السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، قال: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتم خفيفة. أكمل الباب. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسفا أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كسوف القمر والشمس كما بين عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله، يعني من الآيات الكونية، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، يعظهم ويذكرهم لعلهم إليه يرجعون. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر إذا كسف أحدهما أنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. ومن حكمة الله عز وجل حتى يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، أراد الله أن الشمس كسفت على زمنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ووافق ذلك اليوم الذي توفي به إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صبي صغير ابن سنة ونصف. فقال بعض الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكسوف خاف وتغير لونه وصار يدخل ويخرج، فخرج إلى الناس يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ذلك أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المؤذن فنادى الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا صلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين، كل ركعة بركوعين وسجدتين. وكما سمعنا الركعة الأولى يطيل فيها القراءة، ليس كما يفعل أهل زماننا الآن، بل يطيل فعلا، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، لكنها أخف قليلا من الأولى، ثم يركع ركوعا طويل أخف بقليل من الأول، ثم يرفع يقول سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين. ومن المعلوم أن الإنسان في ركوعه يكثر التسبيح، وفي السجود بعد التسبيح يطيل ويكثر من الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا في كل صلاة، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. لأن الحديث أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإذا كان ساجد وفي جوف الليل تلك حالة من أفضل الحالات ومن أحرى الأوقات أن يستجاب بها الدعاء. ثم قام وصلى الركعة الأخرى مثل الأولى، يعني بركوعين وسجدتين لكنهما أخف من الأولى، ثم تشهد وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم واعظا ومذكرا. فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يذكر فيهما الله يذكر فيهما عباده، وأنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فبادروا إلى الصلاة. فالصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. ثم وعظ الناس وذكرهم وأمرهم ونهاهم، أمرهم بتقوى الله وطاعته، وحذرهم من معصيته، وقال فيما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل غيور فلا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده أو تسرق أمته. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوه مرة تقدم وهو في الصلاة كأنه يريد شيئا، ومرة تأخر كأنه يريد أن يبعد عن شيء، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى في صلاته أمورا عظيمة، عرضت له الجنة والنار ورآها عيانا، وهذا دليل أنهما مخلوقتان، ليست ستخلق بل هما مخلوقتان موجودتان. وأخبرهم أنه حين تقدم أنه أراد أن يقطف عنقودا من عنب الجنة، لكنه حيث أن ذلك لا يمكن في الدنيا لم يمكن منه عليه الصلاة والسلام. وأما حينما تأخر فإنه رأى نار جهنم وخاف منها فتقهر، فالنار أجارنا الله منها ليس لأحد عليها جلد، ولا ينجو منها إلا من أنجاه الله بالإيمان والعمل الصالح برحمة الله عز وجل. الإيمان والعمل الصالح هو السبب، وأما دخول الجنة والنجاة من النار فبرحمة الله عز وجل. ثم أنه لو انصرف من الصلاة والكسوف ما زال يعني لا يزال موجود فلا يعيدون الصلاة، ولكنهم يشتغلون بذكر الله والدعاء والابتهال إلى الله والصدقات، شهدون في طاعة الله ومرضاته. وكونها ترى الآن أو يعني قد يعلن عنها عن طريق الأرصدة الفلكية ليس ذلك دليل على أن الأمر طبيعي وأنه لا أثر له، الحكم الشرعي باقي، وإن أطلع الله عباده على أسبابها الظاهرة لكن السبب الباطن الذي من أجله قدر عز وجل أن يحصل فهذا لا يطلع عليه أحد، فالحكم باقي. فإن الله يرسل هذه الآيات زلازل، فيضانات، كسوف، خسوف، هبوط في الأرض، براكين، كل ذلك يخوف الله به بعده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا يقول إنسان ما دام أنه معروف عن طريق الحساب فإذا ليس هناك حكمة، بل الحكمة باقية، يخوف الله بهما عباده. فلا تدري ماذا قد يكون بعد هذا الكسوف أو أثره، لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن أعلم الناس بالله أخوفهم منه، أشدهم خشية. فكلما قوي إيمان العبد عظم خوفه من الله، أعلمكم بالله أشدكم خوفا منه. فهو صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف خاف وتغير وجهه وصار يدخل ويخرج يخشى أن تكون الساعة. السحب إذا انعقدت وادلهمت تغير وجهه ولا يرتاح ولا يطمئن ولا يفرج عنه حتى يرى السماء قد أمطرت المطر المعروف. تقول عائشة: يا رسول الله كيف تفعل هذا، الناس يفرحون إذا رأوا السحب. قال: وما يدريني يا عائشة، فإن قوم عاد لما رأوا السحب ظنوا أنه مطر عارض ممطرنا، فصارت ريح مهلكتهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. إذن صلاة الكسوف إذا حصل ذلك فعلى المسلم والمسلمة أن يبادروا إلى أدائها ولا يتساهلون بذلك أو يظنونه أمرا طبيعيا يتحدثون عنه ويصورونه كأنه حدث ظاهر طبيعيا فقط وليس وراءه شيء. الله عز وجل من رحمته بعباده أنه يذكرهم قبل أن يهلكهم، فلذا يجب على المؤمن أن يكون دائما غيور على حرمات الله وغيور على نعم الله، يرجو رحمته ويخاف عذابه. فإن التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخشى عذاب الله. لو حصل الكسوف ولو بعد العصر وهو وقت نهي فذلك من ذوات الأسباب تصلى، لكن لو طلعت الشمس وهي كاسفة يقول لا تصلى هذه الصلاة، والله أعلم ما هي الحكمة. لكن على كل حال إذا حصل الكسوف أو الخسوف بالقمر، يقال الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. ومن حكمة الله أن الشمس ما تكسف إلا في آخر الشهر 28 أو 29 أو 30، تسمى ليالي الإسرار، لأن القمر يكون مختفي. والقمر من حكمة الله أنه لا ينكسف إلا في ليالي الإبدار إذا صار بدرا، والله حكيم عليم عز وجل. نعم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، يعني أنه لا يصلى لو أنه يعني من يوم طلع أو غابت الشمس ولم يصلوا، فإنهم لا يصلوا ما دام ما تمكنوا من الصلاة في النهار، فإنهم لا يصلون. نعم. من أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. الصحيح أنها ركعتان كل ركعة بركوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو المشرع لله عز وجل ما كسفت على زمن إلا مرة واحدة، والمحفوظ أنه صلاها ركعتين بركوعين كل ركعة بركوعين وسجدتين. لكن ورد خلاف في هذه الصلاة، وربما كان الاختلاف بسبب اختلاف الرواة والله أعلم. أما الكسوف فهو ثابت أنه ما كسفت إلا مرة واحدة، والذي ضبط صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام نقلها هكذا والله أعلم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، هذا صلاة الاستسقاء سببها انقطاع الأمطار وحصول القحط والجدب في الأرض وقلة المياه، والرب عز وجل خزائنه ملأ لا تغيظ بالإنفاق، عطاؤه كلام ومنعه كلام. لو اجتمعت الجن والإنس من آدم إلى آخر نفر وسألوا الله ما تريده أنفسهم وأعطاهم، ما نقص ذلك مما عنده شيء. لكنه قد يمسك رزقه عن أحد من عباده من أجل أن يلجأوا إليه ويعرفوا قدره وفضله، فيتضرع إليه ويخضعوا له وينيبون إليه ويتوبون من المعاصي والآثام، لأنه قد يكون أن انقطاع أو قلة الأمطار راجع لسبب من الخلق. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما نزل عذاب إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فالواجب على العباد أن يتعرضوا لنفحات الله وأن يتوبوا إليه من المعاصي والآثام، أكل الربا، أكل الحرام بأنواعه، مال يتيم أو غيره، وعدم الاهتمام في شؤون الحلال والحرام، كأنه يقول ما حل بيدي فهو حلال، ثم ظلم العباد والتعدي عليهم، ثم التهاون في أركان الإسلام من الصلاة أو البخل بالزكاة، كل ذلك من أسباب منع القطر. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فلذا يجب علينا أن نتقي الله ونتجنب معاصيه، وأن نخافه سرا وعلانية، وأن نؤدي ما أوجب علينا من الفرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. من الفرائض الزكاة. كثير من الناس من أهل الأموال الطائلة لا يخرج زكاتهم أو لا يخرج منها إلا القليل، ولو أنهم صدقوا مع الله وأخرجوا ما أوجب الله عليهم لزادهم، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. لكن نسأل الله العفو والعافية، الشح والبخل إذا صار متمكن من قلب العبد يلعب به الشيطان وينسيه ما أوجب الله عليه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. فالواجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويرجع إلى ربه ويؤدي ما عليه ويتق الله، فلا يظلم العباد ولا يقصر بشيء. كان عنده عمال مثلا فلا يحاول أن يماطل بحقوقهم، بل يعطيهم حقوقهم في وقتها، وغير ذلك من المعاملات الربوية عن طريق البنوك وغيرها. فإن المال الحرام زاد صاحبه إلى النار، لا ينفع صاحبه بشيء، وكل لحم نبس على سحت فالنار أولى به. فإن المال الذي لا تعد زكاته أو مخلوط بربوي أو بأي مال لا يحل، كمال يتيم أو رشوة أو أي طريق من طرق الحرام، فإن المال يفسد. لو كان الحرام قليل والحلال كثير فإن القليل يفسد الكثير. ثم إن حج أو اعتمر ما قبلت ولا صحت، وإن تصدق ما قبلت، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الحلال. فإذا إذا رجى العباد ربهم وأرادوه أن يغيثهم فليرجعوا إليه وينيبوا ويتخلصوا من المظالم وينزهوا أموالهم وينقوها، ثم بإذن الله ستكون أرضهم خضراء ومياههم متوفرة وكل خير يسوقه الله لهم، لأن الخير كله من عند الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليهم عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسباب نزول المطر الابتهال إلى الله وصلاة الاستسقاء كما شرعها لنا عليه الصلاة والسلام. فالإمام يعني إمام المسلمين يأمر الناس في يوم معين يخرجون إلى المصلى فيصلون هذه الصلاة، ولا ينبغي للناس أن يتأخروا عنها، ولا يجي يكون في نفسك أنك غني وأنك لست بحاجة لأن عندك الملايين. الملايين إذا لم توفر الخيرات والسبب هو نزول المطر، رزقكم في السماء وما توعدون، فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اطلب الرزق من الله، والرزق هو المطر، هو سبب كل خير. إذا قاحط المطر غارت المياه وهلكت الزروع وهلكت المراعي وهلكت المواشي، ملايينك ماذا تفعل منها؟ تأكل منها؟ لا تقول أنا عندي ما يكفيني أسوي وأفعل وأشتري، لا، ملايينك إذا لم ينزل المطر ويعم الله به الخير فلو عندك مال قارون وأكثر منه ما نفعك بشيء. فلا ينبغي الإنسان أن يتطاول أو يتهاون بهذه السنة وهذه الشعيرة، فليشارك المسلمين ويعرف أنه فقير إلى الله مهما كان. وإذا كان غني فمن الذي غناه؟ عنده مال، من الذي أعطاه؟ حصلها بيمينه وعرق جميله بحوله وقوته، لو شاء الله لأزالها في لحظة واحدة، الله ما يجزه شيء. قارون لما أنه تجبر وتكبر خسف الله به وبداره الأرض، ما نفعه ماله ولا دافع عنه. إذن يخرج الناس في اليوم المعين متخشعين متضرعين إلى الله معترفين بافتقارهم إليه وبفضله ومنه، متعرضين إلى نفحاته ورحمته. ولو خرجوا بصبيانهم وكبار السن يكون أولى، لأنهم أرجى للإجابة، كما ورد لولا شيوخ ركع وصبيان رضع ومواش رتع لم يمطروا، إنما ترحمون بضعفائكم. وأما صفتها فهي كصلاة العيد، إلا أن لها خطبة واحدة فقط تكون بعدها، وقتها أيضا مثل صلاة العيد تماما إذا شرقت الشمس. فإذا نزل المطر الله عز وجل استجاب لهم وعجل بالإجابة وساق الغيث ونزل، وهم في مكانهم شكروا الله وأثنوا عليه وقالوا الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، ثم ينبغي الإنسان أن يكشف مثلا عن رأسه وتعرض للمطر ينزل عليه يصيب ثيابه كما فعل عليه الصلاة والسلام، يقول إنه حديث عهد بربه، يعني إنه نازل من السماء وهو ماء طهور كما ذكر الله في كتابه، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو ماء مبارك به تنزل الخيرات وتتوفر. وليس القحط بأن لا يمطروا، القحط أن يمطروا فلا يبارك لهم، فقد تنزل الأمطار ولكن ما نرى لها أثر. السبب إن الله ما أنزل البركة معها، امتحانا لعباده حتى يرجع إليه وينيب إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الاستسقاء أحيانا كما ذكرنا في أن تصلى صلاة الاستسقاء على هذه الصفة، وأحيانا تكون في خطبة الجمعة كما فعل عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال ونهكت الأنفس، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما بيننا وبين سلع، سلع كلكم تعرفونه جبل، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا غمامة صغيرة، يعني قبل الدعاء. فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، يعني صغيرة في البداية، والترس لعلكم تعرفونه وحديدة يمسكها المحارب يضعها أمام وجهه يتقي بها النبل والسهام. يوم كانت الحرب بالسلاح الأبيض كما يقولون، يعني في القوس والحربة والرمح ونحو ذلك، هذا هو الترس. يقول: فانتشرت فرعدت وأمطرت، فخرجنا نمشي بالمطر، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل إلى الجمعة الثانية، والسماء تمطر والأرض تمشي. حتى جاء أعرابي، إما ذلك أعرابي أو آخر، ودخل من ذلك الباب، باب يسمى باب دار القضاء، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يوقفها عنا. فرافع صلى الله عليه وسلم يديه وكان صار يؤشر وهو يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم اقطعها أو ارفعها عنا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكال وبطول الأودية ومنابت الشجر. فخرجنا نمشي في الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم لا شك مستجاب الدعوة، والرب عز وجل وعدنا جميع أنه يستجيب دعانا إذا صدقنا معه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اصدق مع الله سواء في شيء يخصك أو يعم المسلمين، وكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، وربما دعوة من مؤمن واحد ينفع الله بها البلاد والعباد. فإذا دعوت لا تنسى أن تعم المسلمين وبلاد المسلمين بالخير والبركات، والدفع عنها الشرور والآفات والأعداء. دعوة واحدة من مؤمن قد تكون سبب نزول خيرات واندفاع شرور وآفات ونكبات. فعلينا أن نصدق مع الله بالسر والعلانية، وأخطر ما يكون علينا التهاون بأوامر الله، البخل بالزكاة والتهاون بالصلاة وأكل المحرمات. كل منا أعلم بنفسه من الآخرين، وربه مطلع عليه، فلينقي الإنسان نفسه، ينقي ماله، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا شككت بأن هذه المعاملة أو هذه العملية التجارية حرام، ما تدري حرام ولا حرام، اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا من الورع ومن أسباب حصول البركة والخير واندفاع الشر. نعم. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. اقرأ كمل. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، من خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. يعني لو أن عندنا ناس من أهل الذمة من يهود أو نصارى قد دخلوا في بلادنا بأهد وذمة بينهم وبين إمام المسلمين، وسكنوا في البلاد لحاجتهم، سلون أهل الذمة داخلين بعهد وذمة اتفاق بينهم وبين ولاة الأمر، خاضعين لشروط معينة، يقول لو خرجوا أيضا يريدون الاستسقاء لا يمنعهم الإمام ولا يمنعهم المسلمون، لكن يعتزلون مساجد المسلمين، ولا يسمح لهم أن يخرجوا في يوم مستقل، بل يخرجوا إن كانوا صادقين يخرجوا مع المسلمين في مكان مستقل ويعملون ما يريدون من الدعاء. نعم. ولا يتطيب، يعني القصد يقول أنه الأحسن أنه يخرج على حالة رثة نوع ما، ولا يتطيب من أجل أنه يعني يستشعر فقره وذله وافتقاره إلى الله، ولا يخرج بالزينة مثل العيد أو الجمعة، بل يخرج في حاجة، في حالة يبين فيها فقره إلى الله واحتياجه. هذا على كل حال اجتهاد من العلماء والفقهاء، يقولون لعل هذا يعني من أسباب رحمة الله لعباده وخضوعهم له. نعم. قال: ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، هذا ذكرناه، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يعني يقف في المطر ليصيب ثيابه، ويقول إنه حديث عهد بربه. ثم أيضا اعلموا بأن السماء مفتحت أبوابها، والدعاء بإذن الله مستجاب وقت نزول المطر، لا سيما عند أول ما ينزل، فينبغي للمسلم ألا يسقط هذه من حسابه، من حين ما يحس بنزول المطر يخرج ليصيبه المطر، ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ربه، فلعلها تصادف بابا مفتوحا فيستجاب له دعاؤه، لأن أبواب السماء متفتحة. نعم. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب والآكام هذه يعني المرتفعات من الأرض، الجبل الصغير أكمة، والضراب ظنها أصغر منها، وأنا عندما درس الجغرافيا، والأودية معروفة نعم، وبنت بالشجر يعني الأراضي التي تنبت بإذن الله، فيدعو أن يصيبها المطر لأن هي التي إذا كثر فيها المطر يكثر الخيرات بإذن الله وتنتفع به، فيدعو ربه أن يرفعها عن البلاد التي قد تتضرر، ويسر ربه أن ينزلها في البر حتى ينتفع به العباد دون أن يتضرروا. نعم. بطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فما قلتم، يقول السائل هل يلزم من سجدة التلاوة توجه إلى القبلة؟ إذا أمكن ذلك فنعم، لأنها عبادة والقبلة سيدة المجالس، سيد المجالس استقبال القبلة، وأولى ما يكون في تلاوة القرآن والسجود، حتى لو أنك إذا كنت جالس فالأولى أن تستقبل القبلة وأنت تتلو أو تدعو. يقول السائل من نسي صلاة الضحى هل له أن يقضيها؟ إن أحب يقضيها، هي ليست من الرواتب، ولكن على كل حال أن يسيها أو تركها لعذر ما استطاع فإنه إن شاء الله تكتب له ما دام قد داوم عليها تماما، وإن قضاها فذلك في موازينه خير له. يقول السائل هل يجوز، يقول هل يجوز أن ندعو الله في السجود بغير اللغة العربية؟ إذا كنت لا تحسن العربية فنعم، ربك عز وجل ما تختلف عليه، الأصوات في اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات. وهل المسلمون الآن كلهم يتقنون العربية؟ أليسوا يحجون ويصلون ويدعون كلهم بلغته؟ والرب عز وجل هو الذي خلقهم وخلق لغته فلا يخفى عليه خفى، لكن إذا كنت تتقن العربية فالواجب أن تدعو بالعربية. يقول السائل رجل شك في صلاته خرج منه شيء من الماء أم لا، فبنى على اليقين أنه لم يخرج منه شيء، يقول بعد فراغه من الصلاة وجد أثرا من البول في ثوبه، هل يلزم إعادة الصلاة حيث بنى على اليقين؟ هذه ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال، ما دام تأكدت أنك أحدثت فأعد صلاتك وطهر ثيابك. السائل يقول هل هناك دليل على القراءة الجهرية للنساء في الصلاة أنها تقرأ؟ صلاة النساء إذا كانت بعيدة عن الرجال فلو جهرت بحيث أنها يكون أقرب لخشوعها وحضور قلبها ما دام ليس حولها رجال فلا بأس بذلك، لكن ما تجهر بين النساء ويصلوا سوا فتشوش عليهم فقد حاجتها. أما إذا كان في بيتها ووحدها صلي وترفع صوتها ما شاءت. يقول السائل هل يجوز أن نصلي صلاة الكسوف في البيت؟ يجوز، ولكن الجماعة أفضل. يقول هل ولو جمع الإنسان أهله وصلى بهم أيضا طيب. يقول هل إخبار علماء الفلك بحصول ذلك هل ذلك من علم الغيب؟ إيش إخبار علماء الفلك بوقت الكسوف؟ هذا تعرضت له، أنا قلت لكم لا يعتبر من علم الغيب الذي لا يعلمه الله، بل هو غيب عمن غاب عنه، فهو غيب نسبي، والذي أظهرهم وعلمهم وألهمهم هذا الحساب هو ربهم عز وجل، فكونهم يدركونه بالحساب بإذن الله ليس ذلك مستحيل، ومع ذلك لا يسقط الحكمة التي من أجلها يحصل الكسوف. قل سأل رجل وقع في المعاصي ثم تاب إلى الله وفي يوم من أيام وقع في نفس المعصية ثم تاب ثم رجع وتاب وهكذا ثم تاب بعد ذلك، هل توبته صحيحة وتقبل؟ وما هي الطريقة لاجتناب المعاصي؟ إذا تاب توبة نصوح وبقي عليها فالله عز وجل يبدل سيئات وحسنات، والتوبة النصوح هو أن يترك الذنب تركا كامل ويندب على ما فعل ويعزم على ألا يعود، فإذا صدق فإن الله يتوب على من تاب، والتوبة تمحو ما قبلها، ويبدل الله سيئاتهم حسنات برحمة عز وجل وبفضله، ويكثر الإنسان من الأعمال الصالحة حتى تمحو أيضا ما تقدم وتزيد في ترجيح ميزانه، لأن يوم القيامة توضع الموازين وتوضع الحسنات والسيئات كل واحدة في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فليحرص الإنسان ولا سيما إذا ارتكب شيء من المعاصي أو قصر في شيء من الواجبات ثم هداه الله ورجع إلى رشده، فليستأنف وليستعتب وليرجع إلى الله رجوعا تام، ويكثر من الأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. نعم. يقول السائل إذا بقي علي ركعة من الفريضة كنت لم أدرك الصلاة من أولي وأردت أن ألحق بصلاة الجنازة، هل لي أن آتي بالواجب من الأذكار وتعجل في قضاء الفائتة كي أدرك صلاة الجنازة؟ لا، الفريضة أهم وألزم، لا تستعجل، أد الفريضة بأحسن ما تستطيع من الاطمئنان والتمام، فهي ألزم، وأنت إن شاء الله تؤجر على نيتك حيث أنك لم تدركها، وإن استطعت أن تتبعهم وتصلي عليها في المقبرة فالحمد لله زيادة خير. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.